إلا في نصرة مولا لا عزة لي إلا في نصرة مولا لبيك أبا عبد الله لبيك أبا عبد الله لا عزة لي إلا في نصرة مولا قلبي ذايب والوجد من انصداع من مرة أيام ودمعي ساكت ينتخي عشق الشهادة وهادي أحلام تاهت أحلام العمر أيامي مرة وانا كل لحظة اتاني هالشهادة فيها لسنين انت موعود والوعد كل لحظة يتمثل لي جدا يا ابو حسين جنها فاتتني الشهادة بحضرة ايمان ظنيتي لوح القدر عنيتي بدال بالأماجد حسفتي كل ساعة بدموعي تنزل يا المواعد ارفع الراس يا حبيبي ابن المظاهر ارفع الراس واحزم الباص يا حبيب ابن المظاهر واحزم الباب انت موعود بشهادة بين ضامي وبين حاير ما مثلها من شهادة مخضبة بدم المناحر قلبي ضايق الواجد من صدع مرة ايام دمعي ساجد انتخي عشق الشهر وهذه أحلام تاهت أحلام العمر وأيامي مرت يا أبو حسين وأنا كل لحظة أتاني هالشهادة فيها لسنين انت موعود انت موعود والوعد كل لحظة يتمثل لي جدام يا أبو حسين جنها فاتتني الشهادة بحضرة إيمان ظنيتي لوح القدر عني تبدل بالأماجد حسفة كل ساعة بدموعي تتنزل يا المواعد ارفع الراس يا حبيب ابن المظاهر ارفع الراس واحزم الباص يا حبيب ابن المظاهر واحزم الباص انت موعود بشهادة بين ضامي وبين حاير ما مثلها من شهادة مخضبة بدم الملاحق انت موعود بشهادة في ثرى اعظم قيادة فيها تتوسم قلادة فرز بافخم سعادة يا حبيب ابن المظاهر بالصبر تاني جباكر باشر الفل الرزايا ويكشف لتان السواتر في طفوف الغضرية هناك بتلاقي المنية تخضب الشيب البهية فيها بتلاقي البلية الش الشهادة تحلى هناك وريت عمري يحضر وياك نهتف اللب يا مظلوم يا أبو اليمة فديناك الشهادة تحلى هناك وريت عمري يحضر وياك نهتف اللب يا مظلوم يا أبو اليمة فديناك انت موعود بشهادة ثرى أعظم قيادة فيها تتوسم قيادة يا حبيب ابن المظاهر بالصبر تالي جي باشر باشري في الرزايا ويكشف التام السواتر في طفوف الغضرية هناك بتلاغ المنية خطوب الشيخ الدهية فيها بتلاغ البنية الشهادة تحلى إهناك وريت عمري يحضر وياك نهتف اللب يا مطلوب يا أبو اليمة فدينا نهتف اللب يا مطلوب يا أبو اليمة فدينا نهتف اللب يا مطلوب يا أبو اليمة فدينا باكر بآهر محرر احرق من الدم واشرب اشهر محرم اخطب ابن احرق من الدم ولو ليك المعظم الشهادة ما بتعسى كربلاء تحلى الشهادة والاجر فيها زيادة لأن فيها حسين ضحى بالدماء خير العبادة باكر انصر الطاهر يا حبيب قبل المظاهر عينه واحفظ دينه لا يسقطن المقامر صار اغرى بالقرب بين المحاجر صونا قلب العيون عزم عزم وتواتر طيف لك حتى اللي لو حيم لك بين المحاجر صونا قلب العيون فضاهم عزم يا حبيب ابن المظاهر عينه واحفظ جبينه لا يسكن المقامر صدره بالقرب قره لا تدق سن الحوافر جسمه سلمه لامه ودع كف النواظر لا احرق عن شمر واخرى لا تحزن المشافر لو حمله واحفظ بين المحاجر انت موعود بشهادة في ثرى اعظم قيادة فيها تدوى السم قلادة خرز بافضل سعادة يا حبيبك للمظاهر صبر تاني يجي باكر باكر ويفل الرزايا ويكشف التام السواتر في طفوفين بضرية هناك بتلاقي المنية محظوظ الشيخ البهية فيها بتلاقي البنية الشهادة تحلى هناك وريت عمري يحضر وياك نهتفي اللبك يا مظلوم يا ابو اليمة فدينا الشهادة تحلى هناك وريت عمري يحضر وياك نهتفي اللبك يا مظلوم يا عزة لي إلا في نصرة مولاك.